قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة من ثقات الأثبات سلوه له الجماعة إلا الترمذي وصاحب المصنف. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير ومن ثقات الأثبات روى له الجماعة وهو أثبت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من ثقات الأثبات روى له الجماعة قلنا إلا الترمذي. قال حدثنا إسماعيل بن عياش. طبعا تعلمون إسماعيل بن عياش الحمصي هو من الثقات ولكن هو من الثقات في الشاميين. إسماعيل بن عياش حديثه ثبت في الشاميين لكنه يضعف في الحجازيين وغير الحجازيين. قال عن محمد بن زياد الهاني أبو سفيان الحمصي. يعني إذن ضبط لنا إسماعيل بن عياش هذا البأس هو من الثقات الأثبات أو حتى من رسول الله به بأس من سيقال ثقات. قال عن أبي أمامة رضي الله عنه رضاه صدي بن عجلان قال أمرنا رسول الله أو قال أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام بيننا. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفشي السلام بيننا. وأيضا بسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه رضاه من السبع من العبادله الاربعه وهو صحابي من صحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وافشوا السلام هذا كتاب افشاء السلام هو امر جلل صراحه امر جلل في اخر الزمان لان مساله السلام فيها اواصر المحبه تشتد وايضا فيها اعطاء الامان لكل من سلمت عليه يستشعر منك بذلك وفيه الالفه وفيه الانس بين المسلمين بعضهم وبعض. وفي آخر الزمان ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في آخر الزمان لا يسلم أحد إلا على من يعرف ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على من تعرف ومن لا تعرف. لما مر الرجل على ابن مسعود رضي الله عنه كان يصلي فقال السلام عليك يا ابن مسعود وهو يصلي قال هممت أن أخرج من الصلاة وأقول صدق رسول الله بأن السلام لن يكون إلا على الخاصة يعني على من يعلم فقط دون أن يسلم على الجميع. الآن يعني نعيش مع الوسط الملتزم دون الكلام على عموم الناس ترى منهم طوائف لا يسلم إلا على من كان معه. لماذا؟ أن الآخر مبتدع بدع انتهى الموضوع خلاص هو مبتدع لذلك لا يلقى عليه السلام. حتى المبتدع تلقى عليه السلام حتى هجران المبتدع هذه نظرة مصلحية مقاصدية ليس الأصل في هجره تهجره من أجل الهجر. فمسألة إفشاء السلام مسألة ملحة مسألة تحقق مقصدا من مقاصد الشريعة مسألة تؤلف بين القلوب وهذه النعمة التي امتن بها الله على نبينا صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم وأنفقتم في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فإفشاء السلام على الأقل تعلم أيضا بأنك على دين واحد على قلب واحد على هدف واحد فلذلك حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أقسم النبي من غير أن يستقسم وبيان قبل ذلك مرارا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صدر الباب بالقسم دون أن يطلب منه أحد أن يقسم إذن الأمر الذي سيلي سيكون أمرا جللا أمرا مهما فانتبهوا يعني يقول انتبهوا هناك أمر مهم يأتيكم. قال والذي نفسي بيده هنا أيضا أثبت اليد لله جل في علاه وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السنة وهي من الصفات الثبوتية الخبرية. قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم. قال الله تعالى عندما قالوا يد الله مغلولة قال غلت أيديهم ولما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. والسنة فكثير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه إثبات الأصابع والأنامل وإثباتين بأبي هو وأمي وأثبت لله اليد كيف شاء يقلبها كيف شاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد يتصدق إلا إلا إلا وإلا وما من أحد يتصدق إلا وصدقته في يمين الرحمن يربيها لكم كما يربي أحدكم فلو فأثبت اليمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. قال يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة. نعم. وأيضا أتى بحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل في لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم. قال لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. الحق بعض العلماء يقولون بأن الإيمان هنا ليس المقصود به أصل الإيمان، وهذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين، لكن السياق هنا يفسر هذا الباب أنه لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فكانت المسألة على كمال الإيمان الواجب، كانت المسألة على كمال الإيمان الواجب المسألة هنا، يعني كما قلت في السياق ومن المفسرات، لأنه قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. الأصل أن الجنة لا يدخلها إلى نفس مؤمنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلى نفس مسلمة، لا يدخل الجنة إلى نفس مؤمنة. الجنة حرمة على الكافرين، الجنة حرمة على الكافرين، الكافرين الله غلا الجنة عيسى من هو الكافرين، كما قال عيسى عبد الله ربي وربكم إنهم يشرك بالله إنهم يشرك بالله فقد حرم الله عليهم الجنة ومأواهم النار وما للظالمين من أنصار. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة نفس مؤمنة، نفس مسلمة نفس مؤمنة. السياق يقول ولا تؤمنوا حتى تحابوا، وهذا معناه نفس السياق يقول ولا تؤمنوا حتى تحابوا، والسبيل إلى دخول الجنة ولا تدخلوا الجنة الحاب، والسبيل إلى دخول الجنة من أول وهلة هو التحاب، هو أن تؤمن الإيمان، الإيمان أصل الإيمان معك أصل إيمان وكمال الإيمان. فإذا كان معك أصل إيمان وكمال الإيمان سواء الواجب أو المستحب فأنت تدخل الجنة، فأنت وتدخل الجنة معناها الجنة في جنة الله في مقاصد عند مليك مقتدر. قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. أصل من معكم فأنتم من أهل الجنة. قال ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يعني لا يكتمل إيمانكم هنا، السياق هو المفسر، هنا السياق هو المفسر، يعني ولا يكتمل إيمانكم حتى تحابوا. مسألة المحبة محبة المؤمنين واجبة، هي مسألة واجبة وهي من كمال الإيمان الواجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومسألة محبة المؤمن يحب من أجل طاعته، يحب من أجل توحيده، يحب من أجل أخوته في الإسلام. المحبة في الله هي أعظم ما يمكن أن يقدمه المرء عبادة لله جل في علاه، لأن بالمحبة تتآلف القلوب، وبتآلف القلوب تكون الأمة الإسلامية لحمة واحدة على كل أعدائها، لأنها كلما تفرقت تشرذمت، وكلما تشرذمت ذهبت قواها، وإذا ذهبت قواها تآكلت، ثم اجتمع عليها أهل الكفر فأكلوها وابتلعوها استباحوا بيضتها تأبر رماحه، وإذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت أحدا. وهذا الذي يحدث، والآن كل طائف من الطائف لا أعفي أحد، لا أعفي أحدا، كل طائفة من الطائف تقوم وعندهم فجور في الخصومة، كل طائفة، ونعوذ بالله من هذا البلاء الذي نحن فيه، كل طائفة تقول من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدو لنا، ثم تجد فجور في الخصومة، ما في احتمال الخطأ، ما في احتمال الاجتهاد والزلل، ما في أيضا الستر على الآخرين، الكلام غير وارد، من وفقنا فهو المخلص البار الأمة تنتصر به، ومن خالفنا فهو العميل المنافق، والآخرون من خالفنا فهو المبتدع الضال الفاسق، ومن وفقنا فهو السني السني اللبيب القريب، والآخرون يقولون من وفقنا فهو أعلم أهل الأرض، ومن خالفنا فهو أجهل أهل السماء وأهل الأرض وأهل السماء وأهل الهواء. ترى الأعجيب، وأنا أتكلم كلها على الأوساط التي لابد أن تكون هي خير الناس، هي خير الناس التي تلتمس الأعذار، والتي تغض الطرف عن المعايب، والتي تنشر المحامد، والتي أيضا تحاول قدر الإمكان أن تقوي أواصر المحبة، وأن تعمل بقول إنسان تطوع ولا تختلف، وأن تعمل بقول إنسان دعوها فإنها منتنة، وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، وأنا بين أظهركم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يتعدى بعدى الجاهلية فأعدوه بهنا به ولا تكن. لذلك لابد من نشر المحبة بين الناس. يعني أنا ترى طائفة معينة وحزب معين أخذ يعني بعض الشباب الصغير وقال له جيب طب فلان فلان يتكلم معه، والرجل علم أنا لابد أتعلم، فقص بعض الفتاوى قصها قصا فاصبا وقال له شوف طب يفتل كذا ويفتل كذا، والثانية ذهب ينكر فأخ مسك وغسل. طبعا أخ قال له: من الذي ضحك عليك وقال لك ذلك؟ والمسألة 1 2 3 4، ومن عندكم شوية جهلة، صار الطعن في الاثنين. طبعا اختلف الأمر في على رأس الرجل، مات يعني في مسألة علمية معينة من سنين. تقول أنا تأدبت تكلمت مع بعض من شيخنا فيها فقلت له أنه مخطئ والأدلة 1 2 3 4 لا تذهب ولا تجي. هو لأن ناقشني فلما حارت حيلته طردني من المكان الذي أنا فيه، طردني طردا يعني سهلا هنا الليلة. فهو طبعا بقى خلاص صار مني، وأنا أصلا أنا لا أليم، أنا إذا ناقشت لا أليم، وما عندي أصلا لابد أن أنا يعني أصل من هذا الأمر الذي أريد. قلت له: أنا أخرج لنا حتى أبين المسألة، وبينت المسألة وخرجت بعد ذلك خرجت. لكن قلت له: لك علي ألا أتكلم عن هذه المسألة هنا بحال من الأحوال، ومغت 6 سنين أو 7 سنين لا أتكلم فيها من أجل وفاء وتأدبا. لكن لما مجاولات الأمر فشل والناس خلاص عقيدتهم هتنحرف، لأن هذه أيضا مش ليست عقيدة السنة والجماعة، فوقفت طبعا وقفة أذهبت الجميع، خلت العداوة بقت ضارية معي. يعني المهم أن الحاصل أنه اتصل بها رجل بعد ما كلمني، قال: طب الأدلة ممكن أسمعها منك؟ قلت له: أنت منصف ولا داخل وخارج في المسألة؟ قال: أنا أريد أسمع الأدلة. قلت له: الأدلة 1 2 3 4. بعد ما أعطيت الأدلة قال: يعني أنا 6 سنين بتعلم على بيضحكوا علي في العلام. قال: 6 سنين أنا أتعلم هذا العلام. وبعدين زاد الأمر بالله عنده وطين بالله عنده أنه بعدما كانوا يقولون له: من تبنى هذا القول فهو من الخوارج. قال الذي أنا أقول أنه هذا أهل السنة والجماعة، من تبنى هذا القول هو من الخوارج. 6 سنين القمع الذي في الأذن وصب الزيت في قلبي وفي بدني عمال يسمع خوارج خوارج خوارج، هو عمال يقول هذا نقول بقول الخوارج، هو لا يفهم شيء. ده أنت يا ابن الحلال بتكلم بكلام المرجئة وأنت مش فاهم، لكن هو أهل البدع وهكذا. هذه حال أهل البدع، يأتون على أهل السنة والجماعة يسمونهم بأخطاء الأسماء. فبعد ما سمع من الأدلة الواد ندم ندما شديدا، وبعدين جاءت الصاعقة أنه جاءه البيان التالي من عندنا بأن المسألة خلافية. يا أولادي الراجل الطيب 6 سنين معيشني أقول خوارج خوارج خوارج، وبعدين تأتون الآن تقولون المسألة خلافية؟ فطبعا أسقط في يدي وقال: أنا كده هضطرب في كل علم أنا بتعلمه. قلت له: من حقك تضطرب؟ طبعا عشان أنا بقول العلم لا يؤخذ إلا من الراسخين، هذه هي المهمة في هذا الباب. فطبعا أين المحبة في الله هنا؟ لما أنت عمال تطعم كل واحد إنسان عشان خالفك في قول أنت بترميه بأقبح ما يرمى أهل البدع، وأنت لا تدري، أنت مبتدع وأنت لا تدري أصلا في هذا الباب. أين أوصل المحبة؟ النظر في الجلوس مع قناة الحوار التي تأتي ونقول: طب تعال، مش الأدلة حاكمة، مش المتنازع فيه يرجع فيه لله ورسوله، حتى يكون الإنصاف، حتى يكون الإنصاف. يخرج لنا رجل مسك البشرية كلها المنتج مبتدع فاسق مبتدع طال مبتدع فاسق، يعني هو اصلا لما تقول الحديث ده حديث فيه ارسال ما يفهمش يعني ارسال، هو ما عندوش علم بقى ان الحديث ده نحو، فاخذ يفسق هذا ويبدع هذا، وهذا تسرع لا يعني لا يرد الا لفعلات. وبعدين طائفه اخرى تمتحن الناس بالشيخ الفلاني، ماذا تقول في الشيخ الفلاني؟ خلاص قولك هو الفاصل لك في الخطاب على أن تكون ثقة أو تكون مجروحا. وهذا فعل المعتزلة أصلا. أشوف كلنا يعني هنا اسمها أطياف من ألوان البدعة. هذا فعل المعتزلة أصلا، اختبار الناس برجل، هذا فعل المعتزلة، هذا فعل المعتزلة وفعل حجاج بن يوسف يأخذ الناس بالظنة، فهم يختبرون الناس برجل ويأخذون الناس بالظنة. لا، هو بيقول هذا الكلام في المجالس الخاصة، هذا الذي يقال. فلذلك أين المحبة التي تكون بين هذه الأواسط التي خلقها الله جل في علاه لتعبد الناس رب العباد، وكل منهم رفع الراية ورفع الشعار، نحن نريد أن نعبد العباد رب العباد. إذن إن كنت صادقا في دعواك فاعلم أن الله رسم طريقة لابد أن تسير فيه حتى تصل إليه. فالمحبة في المحبة في الله هذه من أعظم الصالحات، من أقرب القربات، ولها دلالات وعلامات، من أعظم ألوان أو من أعظم ما يدل على المحبة في الله أنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. من أعظم الأدلة على أن هذه المحبة حقا صادقة في الله بأنها لا تزيد بالبر ولا تنقص بالعطاء. إشكالنا هناك من إذا أعطيته طلع بك إلى السماء، كما قال الله عن المنافقين نعطوا منها رضوا ولم يعطوا إذا هم يسخطون. فلذلك قال والذي نفسي بيدي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وكما قلت محبة في الله هي من أعظم. قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 ظلوم في ظل يوم من الظل إلا ظله، وهو ظل العرش يعني في الرواية الأخرى إلا ظل عرشي، إلا ظل عرشي. فكانوا قال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له الرجل إني أحب فلان قال أخبرته بذلك؟ قال لا، قال أخبره. يعني هذا أقوى في المحبة بينك وبينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحبون بجلالي على منابر من نور، فهذه من أفضل الطاعات. قال لا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام بينهم هذه من أفضل الطاعات. يعني هو قال الآن لابد من المحبة، محبة تألف القلوب، وتألف القلوب السبيل الأصيل له هو إفشاء السلام. إفشاء السلام يجعل المؤنسة والمؤلفة والمحبة، والسلام كأنك تقول السلام عليك، يعني كأنه يتوسل إلى الله جل وعلا باسمه السلام، لأن السلام اسم أسماء الله جل وعلا، أن يسلمك من كل شر ومن كل ضر ومن كل عيب ومن كل نقص، وأن الله جل وعلا يجعل كمال لك ويجعل معك النجاة. قال أفشوا السلام منهم، لأنه إذا سلم على أخيه ففيه طاعة، ابتدأه بطاعة وجره لطاعة. ولذلك الإنسان قال خيرهم من بدأ بالسلام، لما؟ لأنه يجر إلى أن يسلم ويأخذ الحسنات الأكثر. السلام عليكم ورحمة الله، لما قال السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال ترسون حسنة. فالغرض المقصود أنه يجر إلى الصالحات ويجر إلى الحسنات. وفيها إذا وقف تدقيقا مع معنى السلام هو دعاء لو توسل باسم الله السلام، أن يسلم الله من كل شر ومن كل ضر ومن كل عيب ومن كل نقص، وأن يجعل الله جل وعلا سلامة له وبه ومعه. فهذه تقوي كما قلت أواصر المحبة بين الناس. ومن علامات الساعة كما قلنا بأنهم في آخر الزمان لا يسلم الرجل إلا على من يعرف فقط. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم على من عرفت ومن لا ومن لم تعرف. إذن عندنا الأصل الأصيل في دخول الجنة وجود أواصر المحبة وتقوية أواصر المحبة بين المؤمنين، وسبيلها إلى ذلك هو إفشاء السلام بينهم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا، قال أبو أمامة أمرنا نبينا أن نفشي السلام، أمرنا نبينا. وهذا الأمر أمر استحباب، ليس أمر إيجاب، هذا الأمر أمر استحباب ليس إيجابا. طب كيف؟ ما الذي صرفه؟ قلنا الذي صرفه أنه قال خير من يبدأ بالسلام. قال إذن هم يشتركون بالخيرية وأفضلهم هو من يبدأ بالسلام، قال وخيرهم من يبدأ بالسلام. لذلك إفشاء السلام بين المسلمين وبين المؤمنين يجعلهم لحمة واحدة، وهذا الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي لما دعا ربه جل وعلا وألا تسلط عليهم، يعني وألا تسلط عليهم وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم وألا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. شوف انظر كيف الله على شرف، قال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض. يبقى شوف لو استبيح بعضهم بعض بيضة بعض إذا سيسلط الله عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم. ونحن في هذا الزمان يوشك أن تتداعى عليكم الأكلة الأمم كما تزعل أكلة على خصعتها. قالوا أمن قلنا نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم اليوم كثير ولكنهم غثاء كغثاء السيل. لذلك قال أمرنا أن نفشي السلام بيننا. إذا تمشي وتسلم، تمشي وتسلم وتسلم على الجالس وعلى القائم وعلى هذه أداب إن شاء الله تأتي نبينها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبدوا الرحمن، أعبدوا الرحمن وأفشوا السلام. بل إفشاء السلام من العبادات، إفشاء السلام من العبادات، لأنه كما قلنا وسيلة إلى العبادة، والوسائل لا أحكام المقاصد. بل السلام نفسه عبادة، لأنه فيه توسل وفيه دعاء للغيث بأن يسلمه الله تعالى من كل نقص وعيب ومن كل ضر وكل شر. فهذه أيضا تعبد، يتعبد بها الإنسان، فهذا يتعبد بها الإنسان. وانظر هنا قرن قرن قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين عباد الرحمن وإفشاء السلام، لأن الله قال عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، هم يفشون السلام بين الناس. وهذا أيضا فيها إشارة أخرى، وهذه الإشارة الأخرى هي أن أهل الإيمان هم سبب في نشر الخير بين الناس ونشر الود بين الناس والوئام بين الناس. الذين يدعون نشر السلام بين الناس وهم يقتلون الناس، أو أنهم يعني يشترون الناس، أو أنهم يفسدون عقائد الناس ويفسدون ديانات الناس كما نراه في المشرق وفي المغرب. لكن نقول أهل الإسلام هم الذين ينشرون الوئام بين الناس والمحبة والسلام، وأيضا ينشرون الإيمان بين الناس، يعبدون العباد رب العباد، وفي ذلك النجاة، الحياة السعيدة الطيبة في الدنيا، وأيضا السعادة الأبدية السرمدية في الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعبدوا الرحمن وأفشوا السلام. أعبدوا الرحمن وأفشوا السلام، يعني أنتم أعبدوا الرحمن وتمام عبادة الرحمن بإفشاء السلام بينكم وما بعد، لأنها فيها أيضا حتى يعني العرب كانت تقول إن سلم عليك أو قدم لك طعاما فقد أمنك، إن سلم عليك أو قدم لك طعاما فقد أمنك، فأنت تؤمن الناس، وأنت أيضا بسلامك تبين أنك تدعو لهم أن الله تعالى يسلمهم من كل شر ومن كل ضر. إذن هذا باب إفشاء السلام هو تحقيق لمقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهو ألفة القلوب وأيضا الأنس بين المؤمنين بعضهم بعض حتى تكون الأمة الإسلامية لحمة واحدة. قال الله جل في علاه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم بينات أولئك لهم عذاب عظيم. وقال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الفاظ مستنبطة. فضل الحب في الله، السلام سبيل لوحدة المسلمين، طب الفائدة في سنة ابن ماجه الفائدة الثالثة اقتران السلام بالعبادة، اقتران السلام بالعبادة وهو وسيلة إلى العبادة. لو في أي أسئلة تفضلوا. على سنة الترمذي إن شاء الله. طيب تبدأ من 95 كيلو إلى ما فوق ذلك. أقل من هذا ما يكون في القصر. هذه هي كما قال العلماء هي مقدار الأربعة برد. المحمودية غرض توسيع الطريق الجديد المخطط إن شاء الله هما أنه قد لا تنشأ الدولة بديئة لها وهي مبنية بالجهود الذاتية إذا كانت هذه أرض الدولة ليست أرضا ملكا لأحد والدولة لا رأت المصلحة في غيرها نعم لها ذلك إلا إذا كانت هي الأرض ملك لأحد وجعل وقفا لله فلا يجوز ذلك فهم الأحوال نعم. عفوا في قول طلق بن حبيب إن محبة صدقة الدين بالبر وقصف في الجفاء كيف يفهم كل شيء قابل لزيادة ونقصان حتى الإيمان ما اعتبر شأن هذا يعني هذا عجيب سؤال عجيب جدا منك يا جهاد سؤال عجيب هو لم يتعرض للكلام على مسألة أن كل شيء قابل لزيادة ونقصان هو لم يناقش في ذلك يا أستاذ هو أصلا بيناقش في أن من علامات صدق هذه المحبة أنه لو بر به صاحبه أعطاه وأغدق عليه وكلما رأه مدحه وأثنى عليه فلا يزداد المحبة من أجل ذلك ولا أيضا إذا جفا ولم يسلم عليه ولم يكلمه وانقطع عنه لا ينقص ذلك لأن المحبة بينه وبينه العلاقة هي في الله فهي تزيد كلما ازداد الآخر قربا لله بفعله وتنقص كلما نقص هذا المعنى أبعدت النوجع جهاد الموضوع. نعم ارسلي السؤال تفضلي السؤال بعد اذن حضرتك 25 كيلو متر هي نفس جهة المحطتين التي تحدث نعم هي الاربعة برد يا دكتور تامر هي الاربعة برد معنى تجميع التطبيق لا التأصيل مع أمثلة هذا يعني انا اعطيت محاضرة كاملة في ذلك وفي برنامج كان يعني تعتبر الحلقة الثانية بينت ذلك انا وهذه مسألة مهمة جدا للتفريق بين التأصيل والتطبيق مهمة جدا لأن أهل السنة والجماعة لا يختلفون في العقيدة بحال من الأحوال تأصيلها لا يختلف فيه بحال من الأحوال طيب إلى كتاب الترمذي سنن الترمذي نعم سنن الترمذي أبواب الدعوات على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المصنف قال باب